إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل الجهاد في سبيل الله في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وتقدم لنا في خطبة قريبة أن الجهاد فرضه الله عز وجل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصار للمسلمين دولة وشوكة وقوة، وكان هذا الفرض عليهم تدريجيا، فأذن لهم بالقتال أولا، ثم أمروا بأن يقاتلوا الذين يقاتلونهم، ثم أمروا بأن يقاتلوا الكفار القريبين منهم، ثم أمروا بأن يقاتلوا المشركين كافة حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. وهذا الجهاد معشر المسلمين مستمر وماض منذ أن بعث ربنا جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هذا الجهاد ماض ومستمر في كل دهر وفي كل مكان ما دام الإسلام وبقي المسلمون، ماض ومستمر مع الأمراء وأئمة المسلمين، سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، فإن الجهاد في سبيل الله طاعة، وإنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر ولي الأمر بالجهاد فإنه يقاتل تحت رايته وتحت إمرته، بقطع النظر عن عدله أو ظلمه أو انحرافه أو استقامته أو فجوره أو بره. هذا الذي دلت عليه النصوص وأجمع عليه السلف وسطره أئمة الإسلام في كتب العقائد، فلا تجد كتابا من كتابي فلا تجد كتابا من كتب العقائد عقائد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذه الجملة، وهي: والحج والجهاد ماضيان مع الأمراء وأئمة المسلمين في كل دهر ومكان، أبرارا كانوا أو فجارا. وخالف في ذلك الرافضة فقالوا: لا جهاد حتى يخرج المهدي، يعني مهديهم المنتظر، فهم يحرمون الجهاد مع المسلمين، ويحرمون الاصطفاف مع المسلمين في قتال الأعداء، لأنهم يرون الجهاد إذا خرج المهدي أو ما يسمى عندهم بالقائم بأمر الله. هذا الذي ذكرته كتبهم ومصادرهم ومراجعهم، ومن آخرها ما كتبه إمامهم وشيخهم في هذا العصر الخميني، حيث حرم الجهاد في سبيل الله، وحرم الاصطفاف مع المسلمين ضد الأعداء، حتى يخرج الغائب المنتظر، وجعلوا كل جهاد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى قيام الساعة، كل جهاد ضد أعداء الإسلام جعلوه باطلا، وسلبوا المجاهدين صفة المجاهد، أو سلبوا المجاهدين اسم المجاهد وسموهم بالقتلة. وهكذا كل من قتل في هذه المعارك من زمن الصحابة إلى قيام الساعة لا يكون ولا يسمونه شهيدا، وإنما الشهيد عندهم من كان من شيعتهم. وبعد أن قامت دولتهم في عام 1979 برئاسة الخميني تغير هذا الأمر، وصاروا ينادون بالجهاد ويرفعون شعارات براقة، منها تحرير القدس، ومنها الموت لأمريكا واللعنة على اليهود، ومنها المقاومة. هذه الشعارات البراقة التي نادوا بها ويروج لها إعلامهم الرافضي الخميني، إنما يريدون بذلك توجيه أسلحتهم إلى العرب المسلمين، إلى العرب المسلمين. ولهذا نادى المنادي بعد 1979 من إيران، نادى المنادي بغزو مكة، بغزو مكة، يريدون غزوها كما فعل أسلافهم القرامطة في بداية القرن الرابع الهجري، حيث هجموا على الكعبة وقتلوا حجاج بيت الله الحرام، وقتلوا الطائفين والمعتمرين، وأخذوا الحجر الأسود. وهكذا فعل الخمينيون في حج 1407 وفي حج 1409 الموافق 1987 ميلادية و 1989 ميلادية، ففجروا في مكة وعند البيت الحرام وقتلوا عددا من الحجاج، وكان جميع المفجرين من الرافضة. وأما عقيدة الرافضة في المهدي فإنهم يقولون لا جهاد حتى يخرج المهدي. من هو المهدي عند الرافضة؟ عبارة عن خرافة وأسطورة، فقد دخل في السرداب قبل أكثر من 1100 سنة وهم ينتظرون خروجه. هذا المهدي الأسطورة الخرافة إذا خرج فإنه يهدم البيت الحرام الكعبة المشرفة، ويقتل الحجاج والمعتمرين والطائفين بالبيت الحرام وبين الصفا والمروة، ويهدم المسجد النبوي، ويهدم الحجرة الشريفة، وينبش قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقتل المسلمين خصوصا العرب منهم. هذه مهمة المهدي الخرافة عند الرافضة، لا هم لهم إلا قتل المسلمين العرب. أما المهدي الحق، مهدي أهل السنة والجماعة، المهدي الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله، يصلحه الله عز وجل ويحكم الأرض فيملأها عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، وينزل عيسى عليه السلام فيكون المهدي معه يساعده في قتل الدجال واليهود بأرض فلسطين، ويؤم الناس ويصلي خلفه عيسى عليه السلام. وأما عقيدة الرافضة في المسجد الأقصى فلا وجود للمسجد الأقصى عند الرافضة، إذا نظرت في كتبهم ومصادرهم لا وجود لهذا المسجد الذي فضله الله عز وجل وجعله ثالث المساجد الثلاثة بعد الحرم المكي والحرم المدني، وهو مسرى رسول الله وقبلة المسلمين الأولى، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، هذا لا وجود له عند الرافضة. ويقولون في قوله سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا هذا في السماء، المسجد الأقصى في السماء، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك، بل هناك ما هو أعظم وأطم، فإنهم يعتقدون أن قبر الحسين في كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة، ويذكرون أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت زورا وبهتانا، أن الله جل وعلا قال للكعبة قري واستقري، فإنما خلقتك أو وضعتك لأجل تربة كربلاء، فكوني ذنبا ذليلا لتربة كربلاء، وإلا أهويت بك إلى النار. هذا في كتب الرافضة، هذا في كتب الشيعة، هذا قدر البيت الحرام وهو أفضل من المسجد الأقصى عند الرافضة. ولهذا الملعون الحوثي ابن الملعون ضرب مكة بالصواريخ، لأنه لا حرمة لها عنده ولا حرمة للكعبة عنده، ومن باب أولى أن يكون المسجد الأقصى لا حرمة له عنده، ضربها بالصواريخ لولا فضل الله ودفع الله جل وعلا عن بلده الحرام وعن بيته الحرام. على الحوث الرافضة ما يستحقون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، وأما موقف الرافضة من قضية فلسطين وقضية القدس، هذه القضية التي هي في قلب كل مسلم، ليس في قلب كل عربي. اليهود والنصارى يحاولون أن يحصروا قضية فلسطين وقضية القدس في العرب، والأمر ليس كذلك، فهي قضية المسلمين وفي قلب كل مسلم. ما هو موقف الرافضة من قضية فلسطين؟ لكي تعرف هذا الموقف فاعرف موقفهم من المسلمين عموما، فإن الرافضة الخمينية الاثني عشرية الإمامية يكفرون المسلمين ولا يرون لهم حرمة، ولا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، كاليهود تماما، كاليهود تماما لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، فهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد عاش بينهم وعرفهم عن قرب، قال: لا أمانة لرافضي قط، لمن خالف مذهبه ولمن يدين بغير دين الرفض، يستبيح دمه وماله عند أدنى فرصة. وكل ما يظهره، اسمع أيها المسلم ولا تكن غبيا ولا تكن مغفلا ولا تكن ألعوبة، وكل ما يظهره الرافضي من مودة فهو تقية يذهب أثره عند أدنى فرصة متاحة أو عند إمكان الفرصة، إذا تمكن قتل المسلم واستباح دمه وماله. والواقع خير شاهد معاشر المسلمين، فإن لإيران الخمينية 4 أذرع أو 4 أجنحة: الجناح الأول النظام النصيري في سوريا، كم ذبح المسلمين وكم قتل المسلمين في تلك البلاد. تذكروا ما فعله في حماه، وتذكروا ما يفعله اليوم. اليوم يبيد المسلمين إبادة جماعية في إدلب، والعالم ساكت وكأنه لا يرى. وهكذا الذراع الثاني، حركة أمل الشيعية والتي تولد منها حزب الله في لبنان، كم قتلت المسلمين السنة في تلك البلاد، بل كم قتلت من الفلسطينيين اللاجئين. اقرأوا عن مذبحة صبرا وشاتلة، اقرأوا عن أحداث عام 1985 للميلاد، ماذا فعلت حركة أمل الشيعية، وماذا فعل حزب الله، وماذا فعل النظام النصيري، وماذا فعل الجيش الماروني النصراني. اجتمع اليهود والجيش الماروني النصراني وحركة أمل الشيعية والنظام النصيري برئاسة حافظ الأسد، وقتلوا الفلسطينيين اللاجئين في تلك المخيمات، وأشهرها مخيم صبرا وشاتيلا. ذبحوهم بالسكين بالسلاح الأبيض، فعلوا بهم ما لم يفعله اليهود. الجناح الثالث: الحشد الشعبي في العراق. وما أدراك ما الحشد الشعبي؟ هذا الحشد المجرم الذي فعل بالمسلمين العرب السنة في العراق الأفاعيل، جرائم مروعة لم يفعلها اليهود أنفسهم. وهكذا الجناح الرابع: حركة أنصار الشيطان في اليمن. الحوثيون الرافضة قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين في هذه المناطق، قتلوا عشرات الآلاف. لو ذهبت تجمع القتلى الذين قتلهم الرافضة عبر أجنحتها الأربعة في بلاد العرب لكانوا أضعاف أضعاف ما فعله اليهود بالفلسطينيين. فلا تنسى ذلك أبداً، واقرأ التاريخ، فإن المشكلة أننا لا نقرأ أو أننا نقرأ وننسى. فلا تنتظر عوناً من الرافضة، ولا تنتظر سنداً من الرافضة، ولا تنتظر نصرة من الرافضة. إن من ينتظر ذلك كمن يحاول أن يجني من الشوك العنب ولا يجنى من الشوك العنب. فاللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم إنهم قتلوا المسلمين في فلسطين، قتلوا المسلمين في سوريا، قتلوا المسلمين في لبنان، قتلوا المسلمين في العراق، قتلوا المسلمين في اليمن. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم وعلى من عاونهم وعلى من ساندهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف صدورا، اللهم اشف غليل صدورنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وانتقم لنا يا جبار، اللهم انتقم لنا يا جبار من اليهود والرافضة ومن عاونهم ومن ساندهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نجِّ المسلمين في غزة، اللهم أنجهم، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اجعل لهم فرجًا ومخرجًا، اللهم آوِ طريدهم، اللهم أكسو عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اشفِ جريحهم، اللهم عافِ مريضهم، اللهم ارحم قتيلهم، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، وكف بأس اليهود المجرمين عنهم يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.